يقول: هل يجوز أن أعتمر لأبي وهو ميت؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك نعم فتعتمر عن أبيك، لكن لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع إلا لعائشة لعذر خاص بها. فمن كان له عذر مثل عائشة ويخاف أن يفوته الحج نعم يرفض عمرته ويلبي بالحج، ثم يأتي ببديل عنها إذا فرغ من الحج. هل يجب للمعتمر، يجب على المعتمر طواف الوداع؟ لا يجب، العمرة ليس لها طواف وداع. قال: جئت مع أمي عجوز ولا تقدر على المشي، هل يجوز أضعها على كرسي وأعتمر؟ نعم يجوز. وهل عمرة صحيحة؟ نعم يجوز. كل منكم ينوي عن نفسه ونعم تدف بها العربية. يقول: جئنا من فرنسا لنعتمر وبدأ سفرنا بالمدينة إلى مكة، هل يجوز بعد عمرتنا الأولى أن نعتمر كما نشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وفي حجة الوداع يقول: خذوا عني مناسككم، وجميع من معه لم يخرجوا إلى التنعيم حتى يكرروا العمرة، بل اكتفوا بالعمرة الأولى ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنه نزل بها العذر، نزل بها الحيض، ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، فقال لها: ارفضي عمرتك. بعد فراغها من الحج أرادت عمرة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها الهمم متوافرة على نقل ما فعله عبد الرحمن وأم المؤمنين، ومع ذلك لم ينقل لنا أن عبد الرحمن اعتمر. بعض الإخوة يقول هذا مسكوت عنه، وهذا لا يجوز أن نظنه بالصحابة، لأن هذا من الدين، فلا إذا كان فعل هذا لا يسكتون عنه، مثل أنهم لم يسكتوا عما فعلت عائشة وبينت عائشة، كذلك لا يسكتون عن شيء يفعله عبد الرحمن. لكن الأصل هو أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله: خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسوله. وهذا هو ظننا بعبد الرحمن بن أبي بكر. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل على مال المضاربة من زكاة؟ نعم، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول عليه زكاة. يقولوا: إذا كان عليه زكاة فكيف أصنع في السنوات التي لم أخرج فيها الزكاة، علما بأني لست أعلم كم سنة وكم المبلغ الذي لم أخرج عنه الزكاة؟ حاول أنت يعني تحتاط لنفسك وأخرج عن السنوات الماضية، إذا كان هذا المال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فأخرج عنه الزكاة إذا كان معد للنماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إسلام حمزة رضي الله عنه، سؤال فيه ذكاء شوي، كان اتباع بدون علم؟ لا يا أخي، حمزة بلغته الدعوة ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكنه يعني حينما استطال أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ حمي للحق، قال: لماذا يظلم وهو على الحق؟ إذن أنا على دينه، أتسبه فأنا على دينه. أي نعم. ولا نظن بحمزة أنه أسلم تقليد من غير يعني من غير علم كما يذكر أخونا. على كل حال فطنة جيدة، بس هذه أخشى أنها من يعني من نفث الشيطان. على كل حال حمزة ما أسلم إلا عن علم وعن يقين وعن ثبات، وهذا كنت تقول رضي الله عنه. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه يعني أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء يعني.

مجنون. اقرب اقرب اقرب اقرب. ما في احد يمشي ابدا متحرك بالاراده، ما في متحرك الا بالاراده، والاراده دائما يحكمها العقل، وهذا مناط التكليف. نعم. ها؟ هي هل بنيت من اجل الاضرحه المساجد؟ المساجد اذا كانت بنيت من اجل الاضرحه فهي مساجد اسست على غير التقوى، بنيت لغير الله. اما اذا كانت المساجد بنيت لله لكن هذا حدث، اي فيزال الحدث. لا، لابد الحدث نفسه الحكم انه يزال. يعني انظر ايهما اقدم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من اجل القبر، ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع من اجل المسجد، فالاختلاف في المقصد والمراد حاصل، لكن حطوه من اجل المسجد، حطوه قريب من اجل المسجد. اي نعم، بخلاف الواقع هنا لا يزال. اما اذا كان المسجد بني لله من اول يوم اسس على التقوى، ولكن هذا القبر حدث، فالمسجد صحيح لكن لا يتجه الى القبر ولا ينعى ولا يعزل.